ولد فضيلة الشيخ محمود خليل القصري في 17 من سبتمبر من عام 1917 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية. حفظ القرآن الكريم وعمره 11 عاما بالمسجد الأحمدي بطنطا. درس بالأزهر الشريف ثم تفرغ بعد ذلك لدراسة علوم القرآن. قرأ الشيخ محمود خليل القصري القرآن الكريم بالمسجد الأحمدي بطنطا لمدة 10 سنوات، ثم بدأ القراءة بمسجد الحسين بالقاهرة منذ عام 55. عين مفتشا للمقارئ ثم تولى مشيخة المقارئ، وذلك عام 61 و900 وألف. ويعد فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري أول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وذلك سنة 61 و900 وألف. ثم سجل بعد ذلك المصحف بروايات ورش عن نافع، ثم برواية قالون والدوري للبلاد التي تقرأ بها. سجل في عام 68 المصحف المعلم، وكذلك الطوانة لتعليم الصلاة. انتخب فضيلة الشيخ محمود خليل القصري رئيسا لاتحاد قراء العالم الإسلامي سنة 68 و900 وألف. حصل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى عام 67 و900 وألف، كما حصل على الأوسمة والنياشين من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية تقديرا لدوره في خدمة القرآن الكريم. قرأ القرآن في الدول العربية والإسلامية والإفريقية والآسيوية وفي أوروبا وأمريكا. له أكثر من 11 مؤلفا في مختلف العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم. وفي يوم الاثنين 24 من نوفمبر من عام 80 و900 وألف، توفي إلى رحمة الله تعالى فضيلة القاري الشيخ محمود خليل الحصري عن عمر يناهز 63 عاما. وبمناسبة ذكراه نستمع الآن وعلى مدى 45 دقيقة نستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر لفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة يتلوها القاري الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله.

Oh, واحد